نعيد درس البدن سريعا. قال رحمه الله: البدن. قال التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. تقدم الكلام على ذلك ولا بأس من إعادته لأن بعض الإخوة لم يحضر. البدل له معنيان لغوي واصطلاحي، أما معناه في اللغة فهو العوض، كما في قوله تعالى: عسى ربنا يبدلنا خيرا منها، كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غيرها. فهذا بالنسبة للمعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فذكره المصنف بقوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فهذا هو تعريف البدل بالاصطلاح: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. والتابع جنس كما سيأتي يشمل جميع التوابع، والتوابع تقدم الكلام عليها كلها وهذا آخرها، تقدم الكلام عليها كلها وهذا آخرها، وهو التابع وهو البدل. فما هي التوابع المتقدمة مروان؟ النعت والعطف، عطف النسق، عطف البيان، والتوكيد، وهذا الأخير الخامس البدل. فالتابع يشمل جميع التوابع لأنه جنس، المنى للجنس. والمقصود فصل يخرج به ما ذكر من التوابع إلا البدل، فإنه مقصود بالحكم، لأن المتقدمة كما تقدم في درسنا الماضي غير مقصودة بالحكم، وإنما المقصود بالحكم هو المتبوع، وهي تذكر متممة لمتبوعها. وأما أنها مقصودة فليست بمقصودة بالحكم، وإنما المقصود بالحكم المتبوع، وأما هي فهي متممة للمتبوع بذكر معنى من معانيه بتخصيصه أو رفع الاحتمال عنه أو إيضاحه، كما ذكر في الحاشية هنا الخضري رحمه الله. وقوله بالحكم، قال هنا المحشي: الحكم المنسوب إلى متبوعه إثباتا أو نفيا كما في التصريح، فهذا النقل عن التصريح ولم يعزه. قال المقصود بالنسبة، لا هذا سيأتي إن شاء الله في الحاشية في الشرح، سيأتي في الشرح، لكن المقصود بالحكم هي النسبة، المقصود بالحكم النسبة إلى المتبوع نفيا أو إثباتا كما في التصريح. جاء زيد أبوك، المقصود بالحكم أبوك، والمقصود هنا كما سمعت أو المراد بالحكم هنا النسبة، نسبة المجيء إلى زيد أو إلى الأب. جاء زيد أبوك، فالمقصود بالمجيء هو الأب، وأما الأول فيذكر توطئة وتمهيدا لذكر الثاني، الأول يذكر توطئة وتمهيدا لذكر الثاني بخلاف بقية التوابع، فإنها لم تذكر كذلك، وإنما المقصود هو الأول في ما تقدم. طيب، بلا واسطة أخرج عطف النسق سواء كان ببل أو بغيرها، إلا المعطوف بلا والمعطوف ببل ولكن في النفي فلا يدخل هنا أصلا، وأما ما عدا ذلك من حروف العطف فهي تخرج بقوله بلا واسطة، تخرج بقوله بلا واسطة، لأن ما بعدها كما تقدم مقصود بالحكم. جاء زيد بل عمرو، مقصود بالحكم عمرو لكن بواسطة بل. جاء زيد وعمرو، جاء زيد أو عمرو، جاء زيد حتى عمرو، فهذه مقصودة بالحكم لكن بواسطة حرف العطف. وقوله المقصود بالحكم ببل هذا في الإثبات، وأما في النفي فليس بمراد هنا أصلا، في سياق النفي ليس بمراد أصلا العطف ببل، لكن المقصود ببل في الإثبات كما سيأتي التنبيه عليه. فهذا إجمال ما تقدم أخذه في درسنا الماضي، وسيأتي إن شاء الله زيادة من كلام ابن عقيل. قال رحمه الله: البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة. وقال هنا المقصود بالنسبة أي الحكم قد تقدمه، المنسوب إلى متبوعه إثباتا أو نفيا، التصريح. قال قوله المقصود بالنسبة أي الحكم، جاء زيد أبوك، فأبوك هو المقصود بالنسبة لأنه بدل، وهو كما ترى بلا واسطة. قال فالتابع جنس، وهنا تنبيه نبع عليه الخضري وهو جيد. قال قوله بلا واسطة المراد به حرف العطف، وإلا فالبدل من المجرور قد يكون بواسطة، فإذا المقصود بالواسطة خصوص حرف العطف، المقصود بالواسطة التابع، المقصود بالحكم بلا واسطة، المقصود بالواسطة هنا المخرجة هو خصوص حرف العطف، وإلا قد يكون البدل مقصودا بواسطة لكن بواسطة حرف الجر، وهذا لا يخرجه عن كونه بدلا، هذه الواسطة لا تخرجه عن كونه بدلا، لأن الواسطة المخرجة عن كونه بدلا هي أيش؟ واسطة حرف العطف. فإذا المقصود بالواسطة هنا خصوص حرف العطف، وأما حرف الجر قد يكون واسطة بين البدل وبين المبدل منه، ولا يخرج الكلمة عن كونها بدلا، كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقوله لمن كان هذا بدل من قوله لكم، لقد كان لكم ثم قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فقوله لمن كان بدل من لكم، وهو بواسطة وبغير واسطة؟ بواسطة، ونحن نقول تابع المقصود بالحكم بغير واسطة، فكيف هذا؟ نقول الواسطة هنا حرف الجر ولا يضر، لا يضر. ومثله نظير هذه الآية قوله تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، فقوله لأولنا وآخرنا بدل من لنا، وهو بواسطة كما ترى، لكن واسطة هنا إيش؟ الواسطة ما هي؟ حرف الجر، وهذا لا يضر، هذا لا يضر. فإذا قوله المقصود بالحكم بلا واسطة ينبه على شيء هنا، وهو إيش؟ أن المقصود بالواسطة هنا المخرج الكلمة عن كونها بدلا حرف العطف، خصوص حرف العطف، أما غيره كحرف الجر فلا يخرجها عن البدلية أي الكلمة. وهذا تنبيه جيد من الخضري ولغيره، لكن باعتبار ما هو موجود هنا. قال رحمه الله فالتابع جنس، والمقصود بالنسبة، قلنا المقصود بالنسبة هنا إيش؟ الحكم، أي الحكم جاء زيد أبوك، فالأول يذكر توطئة والثاني هو المقصود بالحكم، وإن كان الثاني عين الأول بالنسبة لبدل كل من كل. قال فصل، والمقصود بالنسبة فصل، أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأن كل واحد منهما مكمل للمقصود بالنسبة أي بالحكم، لا مقصود بها فهي من تمام الأول، وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل أي في الإثبات، أخرج المعطوف ببل في الإثبات، وأما في السياق النفي فليس بمقصود هنا، سياق النفي ليس مقصودا بحكم الأول بل مقصود بنقيضه، ما جاء زيد بل عمر، هل هو مقصود بحكم الأول هو النفي؟ ما جاء زيد بل عمر، هل عمر مقصود بالحكم بحكم الأول هو النفي؟ لا، وإنما مقصود بضده، أي بل جاء من؟ بل جاء عمر. فقوله إذن أخرج المعطوف ببل أي في إيش؟ في الإثبات، فإنه مقصود بحكم الأول جاء زيد بل عمر، فعمر مقصود بحكم الأول هو المجيء، أليس كذلك؟ والأول هذا يجعل كالمسكوت عنه، فلا يثبت له حكم ولا ينفى عنه، ولا ينفى عنه، فيجعل في حكم مسكوت عنه، فإذا المعطوف ببل في حال الإثبات مقصود بالحكم أي بحكم الأول، وأما في حال النفي فليس كذلك، لأنه ليس مقصودا بحكم الأول ما جاء زيد بل عمر، فليس مقصودا بالنفي الذي عقي المتبوع، وإنما يثبت له نقيض إيش؟ نقيض الأول وضد الأول، واضح؟ ما جاء زيد بل عمر أي بل جاء إيش؟ بل جاء عمر، ولا ينقل حكم الأول للثاني خلافا لبعض النحاة أنه ينقل حكم الثاني للأول في النفي، ما جاء زيد بل عمر أي بل ما جاء عمر، هذا مو صحيح، هذا القول ليس بصحيح، فلا ينقل له حكم الثاني في حال النفي، وإنما ينقل له، فلا ينقل له حكم الأول، وإنما ينقل له حكم الأول في إيش؟ في الإثبات جاء زيد بل عمر، ويجعل الأول في حكم المسكوت عنه، وأما في حال النفي فلا ينقل له حكم المتبوع. ما جاء زيد بن عمرو يقال المعنى بل ما جاء إيش عمرو، بل يثبت له نقيض حكم المتبوع وهو المجيء. قال وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل نحو جاء زيد بل عمرو كما ترى في المثال، مثل ببل في إيش في الإثبات، وأما في النفي فليس الأمر كذلك. فإن عمرا هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهي بل كما ترى، جاء زيد بل عمرو، عمرو هو المقصود بالنسبة أي الحكم لكن بواسطة حرف العطف وهو بل، فهذا يكون الحكم في الإثبات. قال وأخرج المعطوف بالواو ونحوها، كذلك أيضا الشارح رحمه الله يجعل قوله المقصود بالحكم هذا أو قوله بلا واسطة يخرج المعطوف ببل ويخرج أيضا المعطوف بالواو وغيرها من حروف إيش العطف وغيرها من حروف العطف، وبعضهم لا، هذا ما يخرجه المعطوف بالواو وغيرها من حروف العطف، ما يخرجه بقوله بلا واسطة، وإنما يخرجه بقوله المقصود بالحكم، لأن المراد بقوله المقصود بالحكم عنده وحده، المقصود بالحكم وحده، فيخرج المعطوب بالواو وغيرها من هذه الأشياء، فإنما بعد ليس مقصودا بالحكم وحده، وإنما مع إيش مع ما قبله، جاء زيد وعمر كابن هشام رحمه الله في الأوضح، فيجعل المقصود بالحكم هذا فصل يخرج جميع التوابع ومنها المعطوب بحرف العطف غير بل، ومنها المعطوب بحرف العطف غير إيش غير بل، لأن قوله المقصود بالحكم يقول المقصود به إيش وحده، المقصود بالحكم وحده، فخرج المعطوف بالواو فإنه ليس مقصودا بالحكم وحده بل مع غيره وهو المتبوع. اي نعم. وأما الشارح هنا فيجعل قوله بلا واسطة يخرج أو يخرج المعطوف ببل ويخرج أيضا إيش المعطوف بالواو وغيرها من حروف إيش من حروف العطف. وابن هشام يجعل المعطوف بالواو يخرج بقوله المقصود بالحكم، لأن المقصود بالحكم قوله قال أراد به إيش وحده دون المتبوع دون المتبوع، فهو إذن يخرج بما تقدم من الفصل. وأما بلا واسطة فيخرج به المعطوب بإيش ببل وحدها، يخرج به المعطوب ببل وحدها لأنه هو المقصود بالحكم وحده لكن بواسطة، لكن بواسطة حرف العطف، وهذا أو هذا سهل الأمر ولكن لا بأس من تنبيه على ذلك. فإذا قوله بلا واسطة هذا عند ابن عقيل يخرج إيش المعطوب ببل والمعطوب بالواو وغيرها من حروف العطف، إلا لا فإنه كما تقدم تقول جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، فما بعد ليس مقصودا بالحكم بحكم الأول واضح، وكذلك أيضا إيش المعطوب ببل ولكن في إيش في النفي فهو ليس مقصودا بالحكم بحكم الأول بل مقصود بنقيضه، واضح مقصود بنقيضه. وهنا فائدة طيبة ذكرها الخضري، قال والحاصل أن عطف النسق ثلاثة أنواع، ما ليس مقصودا أصلا بالحكم الأول وهو هذه الثلاثة، ما هي هذه الثلاثة؟ بل ولكن في إيش في النفي، والمعطوب بماذا؟ بلا، هذه ما هي مقصودة بالحكم أصلا فلا تدخل. هذا بالنسبة لعطف النسق ثلاثة أنواع، منه ما هو ليس مقصودا بالحكم أي بحكم الأول، وهذا يكون في بل ولكن ولا، بل ولكن ولا في إيش يا أخوان في النفي، ما جاء زيد لكن عمر، ما جاء زيد بل عمر، فما بعد ليس مقصودا بحكم متبوع بل بنقيضه، واضح. وكذلك المعطوب بلا ليس مقصودا بحكم المتبوع، جاء زيد لا عمر، جاء زيد لا عمرو، فهل عمرو هنا مقصود بالحكم يا اخوان؟ ما هو مقصود، بل مقصود بنقيض ايش الاول. فاذا هذه الفائده تحفظ بالنسبه لعطف النسق والمعطوف عطف نسق. قال والحاصل ان عطف النسق ثلاثة انواع، ما ليس مقصودا اصلا بالحكم الاول وهو هذه الثلاثة انواع، فتخرج بقيد المقصود كسائر التوابع ان ما هي مقصوده. والثاني وما هو مقصود دون ما قبله وهو معطوب بل ولكن في الإثبات، ولكن هذا عند الكوفيين يجوزون العطف بها في الإثبات، يقولون جاء زيد لكن عمرو، وهذا مو صحيح، جاء زيد لكن عمرو يعطفون بلكن في الإثبات، والصحيح أن لكن لا يعطف بها إلا في إيش في النفي أو النهي، ما جاء زيد لكن عمرا، لا تضرب زيدا لكن عمرا، يعطب بها في النفي والإثبات، في النفي وإيش والنهي، وأما الإثبات فلا يعطب بها، وإنما هذا مذهب كوفي الذي ذكره هنا. فعلى هذا يبقى معنى بل فقط، أما لكن فليس مرادا، فلا يصلح العطف بها في الإثبات إلا إذا عطفت جملة على جملة لا بأس، جملة على جملة في الإثبات لا بأس، أما مفرد على مفرد في الإثبات لا يصلح، وجملة على جملة في الإثبات يصلح. ما جاء وتقول جاء زيد لكن عمرو لم يجي، جاء زيد لكن عمرو لم يجي، هذا جائز واضح، لكن في إيش هذا؟ قلنا في عطف جملة على جملة، وأما العطف بلكن في عطف مفرد على مفرد فلا يصلح إلا عند الكوفيين، لا يصلح إلا عند الكوفيين. هذا الأصل، هذا الأصل، وأظن قد نبه عليه فيما تقدم، نبه عليه الخضري أو شيء، نبه على هذا اشتراط التخالف، والظاهر أنه ما هو شرط التخالف، ليس بشرط. من يكون الخضري نبه على هذا أو الصبان فيما مر معي قبل في الدروس المتقدمة، والظاهر أنه ليس بشرط التخالف. طيب، قال وما هو مقصود دون ما قبله، يكون الثاني هو المقصود والأول ليس بمقصود، هذا يكون في العطف بإيش؟ ببل وحدها، وأما لكم فقد علمت أنه لا يعطب بها في الإثبات مفرد على مفرد. قال وما هو مقصود دون ما قبله وهو معطوب بل ولكن في الإثبات، فيخرج بعدم الواسطة، نعم يخرج بعدم الواسطة، وما هو مقصود مع ما قبله وهو ما عدا ذلك، وهو العطف بالواو وحتى وكذلك أول، فإلى آخر ما تقدم معكم من حروف العطف. فمن يذكر هذا التقسيم في عطف النساء؟ ثلاثة أنواع، نعم المقصود، نعم المقصود في عطف النسق على ثلاثة أقسام، أو الحاصل في عطف النسق ما ليس مقصودا أصلا، وهذا المعطوب ببل ولكن في النفي، والمعطوب بلا، وما كان مقصودا وحده، وهذا يكون في بل في الإثبات، وما كان مقصودا مع ما قبله، وهذا يكون في بقية إيش حروف العطف. هذا التقسيم يحفظ أخا، ينفعك، ينفعك في قراءتك أو في مرورك على كلام أهل العلم، هذا لأنهم يقولون حروف العطف تفيد التشريك معنا مثلا، نقول هذا في بعضها، هذا في إيش في بعضها، كالواو تفيد التشريك في الحكم، وكذلك أو تفيد التشريك في الحكم، نعم جاء زيد أو عمر تشريك في الحكم متقدم، الفا كذلك جاء زيد فعمر، وأما بل ولكن فلا تفيد ذلك في النفي، وكذلك لا، لا تفيد ذلك جاء زيد لا عمر، ما تفيد التشريك في الحكم كما تقدم. قال رحمه الله فإن عمرا هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهي بل، بواسطة وهي بل، وأخرج المعطوفة بالواو ونحوها، معطوفة بالواو ونحوها مما يفيد أن ما بعده مقصود بإيش بالحكم، لذلك لم يقل وغيرها، وإنما قال وأخرج المعطوف بالواو ونحوها، ولم يقل وغيرها، لأنه يدخل في الغير إيش جميع حروف العطف، جميع حروف العطف غير الذي استثنى فيما تقدم وهي بل. فهذا تعبير دقيق جدا من ابن عقيل، وأخرج المعطوف بالواو ونحوها ما يفيد هذا الذي تفيده الواو. قال وأخرج المعطوب بالواو ونحوها فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة. فإذا عبارة ابن عقيل بلا واسطة تشمل في الإخراج المعطوب ببل في الإثبات، والمعطوب بالواو وإيش ونحوها مما يفيد التشريك في الحكم كحتى والفاء إلى آخر ذلك. قال رحمه الله مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه ينفى أو كمعطوف ببل، وذال لضابع ذو إن قصد صحب ودون قصد غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذ مبنى مدى. وهذا تقدم شرحه، وأن البدل على أربعة أنواع، بدل كل من كل، وعبر عنه نبي قوله المطابق وهذا التعبير أدب، وأيضا يعبر عنه ببدل العين من العين، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، بدل العين من العين، ويعبر عنه أيضا ببدل الشيء من الشيء، وكلها تعبيرات صحيحة. وأما تعبير الكل من الكل أو تعبير بدل الكل من كل فهذا تعبير الجمهور، تعبير الجمهور لكن ما فيه دقة كالتعبيرات التي ذكرت، بدل المطابق، بدل الشيء من الشيء، بدل العين من العين، فهذه التعبيرات أدق من تعبير الجمهور بدل كل من كل. يا بيعتبر الله نعم، لكن التعبير يكون أدق أحسن، كلما كان أدق كان أحسن. قال أو بعض، هذا النوع الثاني من أنواع البدل، وهو بدل البعض من الكل، أو ما يشتمل هذا الثالث وهو بدل الاشتمال كله، سيأتي بيانه من كلام ابن عقيل. ثم الرابع كمعطوف ببل، وهذا يسمى ببدل إيش؟ الإضراب، ويدخل بدل الإضراب تحت لفظة أعم، وهي لفظ بدل إيش؟ البداء، بدل المباين أحسن، تحت بدل المباين يدخل بدل الإضراب، ويدخل بدل الغلط، ويدخل بدل ثالث لم يتعرض له ابن مالك رحمه الله، هو بدل إيش؟ النسيان. فإذا نوع البدل أربعة: بدل كل من كل، أو بدل مطابق من مطابق، عين من عين، والثاني بدل بعض من كل، والثالث بدل اشتمال، والرابع بدل المباين. بدل المباين أي الثاني غير الأول، مباين لتماما. ثم مثل لها رحمه الله يعني مرتبة، فمثل لبدل المطابق بقوله كزره خالدا، فخالدا بدل من الضمير هو عين الأول سابقه، وللثاني بدل البعض بقوله وقبله اليد، فاليد بدل من إيش؟ من الضمير أيضا، وهي بدل بعض من كل. واعرفه حقه، هذا بدل اشتمال، وخذ نبلا مدى، هذا بدل إيش؟ المباين، وهو يصلح لبدل الإضراب الذي أشار إليه بقولك معطوف بل ودال الإضرابي، ويصلح أيضا هذا المثال لبدل إيش؟ الغلط. فمتى يكون الإضراب؟ إن ذكرت الأول قصدا أردته فتقول خذ نبلا مدى، فيكون مدى هنا بدل إيش؟ إضراب، أضربت عن الأول وذكرت إيش؟ الثاني، وجعلت الأول في حكم المسكوت. ومثله أيضا كذلك أعطيته درهما دينارا، أعطيته درهما دينارا، إذا قصدت الثاني تكون أضربت عن الأول جعلته في حكم المسكوت وارتقيت للأعلى. طيب، وبدل غلط متى يكون؟ إذا سبق اللسان إليه، أردت أن تقول خذ مدا قلت خذ إيش؟ نبلا، ثم ذكرت الصواب فقلت خذ نبلا مدا، وإن أردت ابتداء أن تقول خذ مدن لكن سبق اللسان إلى غيره، فهذا يسمى ببدل الغلط، أي بدل شيء ذكر إيش؟ متبوعه غلقا، ليس هو غلط وإنما متبوعه ذكر غلقا، فقيل له بدل غلط باعتبار أنه بدل من شيء ذكر غلقا. نعم، لم تقصدوا. هناك نوع خامس أثبت السيوطي وغيره، وهو بدل الكل من البعض، بدل كل من بعض، والسيوطي رحمه الله يدافع عنه ويثبته ويستدل له بقوله فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن، فقال جنات عدن بدل كل من بعض، أين المبدل منه؟ الجنة، فأولئك يدخلون الجنة، هذا بعض جنة، ثم قال هناك جمع جنات إيش؟ عدن، فإذا هذا قال بدل كل من إيش؟ من بعض. والصحيح أن ألفي الجنة هنا لإيش؟ للجنس أو للاستغراق، للجنس أو للاستغراق، فيكون من بدل الكل من إيش؟ من الكل، بدل الكل من الكل، وليس من بدل الكل من البعض، أن جنات كل والجنة بعض، هذا ما هو صحيح. هذا البدل ليس بصحيح إثباته، إثباته ليس بصحيح. فالصحيح أن أنواع البدل هو ما اشتهر عند الجمهور أربعة. وأما هذه الآية فتؤول على ما سمعته أن ألف الجنة هنا للجنس أو للاستغراق، فيكون من باب بدل كل من كل، بدل المطابق. البيت رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، يخرج على أن أعظم هنا بعض أريد به الكل، أعظم من رحم الله أعظم من، عبر بالبعض هنا وأراد الكل من باب التعبير بالبعض، والمراد الكل، أعظم من أراد طلحة الطلحات، هذا طلحة طلحات، وهذا جائز في اللغة أن يعبر بالبعض عن الكل، يعبر بالعظام عن كله، يخرج على هذا. قال رحمه الله: البدل على أربعة أقسام. الأول بدل الكل من الكل، وقد تقدم انتقاد هذا التعبير بدل الكل من الكل، وهو إدخال ال على كل، وقد تقدم الكلام على ذلك، وأن هذا مذهب جماعة من النحاة، منهم الأخفش وابن بري وابن الشجري والمعري وجماعة من النحاة يرون جواز إدخال ال على كل وعلى بعض، على كل وعلى بعض. والذي عليه الجماهير من النحاة أن ال لا تدخل على كل ولا على بعض، وإنما يقال بدل كل من كل، بدل كل من كل من غير إيش ال، من غير ال. لكن اشتهر على الألسن هذا أنهم يعبرون بذلك، يدخلون ال على كل. والذي يظهر أن هذا التعبير فيه نظر، لأنه ما عليه شواهد من كلام العرب، ما عليه شواهد من كلام العرب. أما ما ذكر عن سحيم فالرواية في ديوانه غير ما ذكروه، الرواية في ديوانه من غير ذكر الكل بأل، ما ذكر عن سحيم وهم من يحتج بشعره. وأما ما ذكر عن النابغة في بعض أدخل آل عليه، فالنابغة لا يستشهد بشعره، وهو النابغة أظن تأخر صح، ما يستشهد بشعره. نعم أظن ردوه أنه ما يستشهد بشعره. والأخفش يقوي هذا المذهب الذي سمعته، أنه يجوز بدل الكل من الكل، أي إدخال أل على الكل. ويستدل على ذلك بما سمع عن العرب: مررت بهم كلا، مررت بهم كلا، قال هذا مثل قولهم مررت بهم جميعا، مررت بهم جميعا. فينصبون كلا على الحال، فينصبون كلا على الحال، والحال تلزم إيش التنكير. فإذا كانت كلا تستعمل نكرة جاز إدخال إيش ال عليها، والمانعون إذن الشيخ محمد يكلم، ترك لنا وقتا، هو ما يدري اليوم أظن، هو ما يدري.